السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فهذا أيها الأحبة في الله ومجلسنا السابع من مجالس شرح هذا الكتاب الطيب، وهو كتاب الإيمان للقاضي أبي يعلى الحنبلي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. ولا زال حديث الإمام رحمه الله تعالى موصولا مع عرض شبهات المرجئة في مسألة إخراج العمل عن مسمى الإيمان، في إخراج العمل عن مسمى الإيمان. وهؤلاء، أي هؤلاء المرجئة الذين حاولوا إخراج العمل عن مسمى الإيمان، إنما استدلوا في أول ما استدلوا به بآيات وأحاديث، ظنوا أن هذه الآيات والأحاديث تؤيد ما هم عليه من الباطل، فجعل يقولون قال الله قال الله قال الله قال رسول الله إلى آخره، وهم في الحقيقة هم الذين لا يفهمون مراد الله، أو لا يفهمون كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه مما يستحيل عقلا وشرعا قبل ذلك أن تجد آية في كتاب الله أو نصا في صحيح سنة رسول الله يستدل به على باطل أبدا. هذا من المحال شرعا وعقلا، من المحال شرعا وعقلا. شرعا لأن الله عز وجل بين أن كلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وعقلا لأن العقل يستقر ومطمئن بأن الله عز وجل لا يأمر إلا بما هو خير خالص أو بما مصلحته راجحة، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي احتج به المرجئة عبر آيات القرآن ونصوص السنة الخلل ليس في النصوص، إنما الخلل في فهوم وإدراكات هؤلاء الجهلة المبتدعة. ومر بنا رد أهل السنة الذي كان يعقب به الإمام رحمه الله بعد كل شبهة يطرحونها من آية أو من حديث. فلما أعوزتهم الأدلة ولم يجدوا أدلة يستدلون بها على ما هم عليه من الفساد والضلال، انخلعوا من الأدلة وبدأوا يحتجون باحتجاجات عقلية، باحتجاجات عقلية. قال خلاص يعني ما عاد عندهم أدلة، فصاروا يتكلمون بكلام عقلي محض لا علاقة له لا بقرآن ولا بسنة. فقال الإمام رحمه الله وهو يعرض شبهات هؤلاء يقول: واحتج، أي المبتدع يعني على قوله الباطل هذا، بأن نحكم له بحكم المؤمنين بمجرد الشهادتين والإقرار بأن هذه الطاعات واجبة في أوقاتها، وتحريم ما حرمه الله وإباحة ما أباحه وإن لم يوجد منه فعل ذلك. علم أن جميع ذلك ليس من جملة الإيمان، وإنما الإقرار والتصديق بعد العلم بوجوب الواجبات وتحريم المحرمات. يعني أهل البدع يقولون، الذين ما زالوا يصرون على إخراج العمل عن مسمى الإيمان، قالوا نحن نحكم للشخص بحكم المؤمنين بمجرد الشهادتين، مش كده؟ لأن الله قال لهم في مكة: يا أيها الذين آمنوا، ولم يكن مشروعا إلا الشهادتان فقط، تمام؟ قال نحكم له بالإيمان بمجرد الشهادتين والإقرار، يعني أن يصدق ويقر بالشهادتين، فهذا يسمى مؤمنا كما سماه الله مؤمنا في مكة. قال والإقرار بأن هذه الطاعات واجبة، يعني هو يصدق بقلبه ويقول الكلمة بلسانه تمام، ويقر أن ما افترضه الله من الطاعات من الصلاة أو الزكاة أو الصيام كذا واجب، واجب في أوقاتها، يعني متى ما بلغ الإنسان التكليف وجبت عليه تمام، وتحريم ما حرمه الله وإباحة ما أباحه، يعني هو يقر بأن ما أباحه الله مباح وما حرمه الله محرم. قال فهو بهذا مؤمن وإن لم يفعل شيئا من ذلك، فهمتوا؟ يعني هو الآن يقول إيه، هو بمجرد تصديق قلبه بالإيمان وأن يصدق ويعترف أن الصلاة واجبة وأن ترك الزنا واجب وأن السرقة تركها واجب إلى غير هذا، هو بهذا مؤمن وإن لم يصلي وإن لم يزكي وإن لم يحصل منه فعل، يعني هو مؤمن بمجرد التصديق. فإذا كان مؤمنا بمجرد التصديق ما دخل العمل؟ لا دخل العمل، لأنه مؤمن بغيره، فالعمل لا علاقة له بالإيمان. قال علم، هذا ما زال في شبهة هؤلاء، قال علم أن جميع ذلك ليس من جملة الإيمان، وإنما الإقرار والتصديق بعد العلم بوجوب الواجبات وتحريم المحرمات. قال الإمام وقد نص أحمد، طبعا هم بيعرضوا الشبهة دي من كلام الإمام أحمد، ده ما زال كلام المرجئة بيعرضه الإمام. قال وقد نص أحمد على هذه على هذا في رواية إبراهيم بن الحارث في قوله أعتقها فإنها مؤمنة، وإنما أخبر بذلك أن حكمها حكم المؤمنة، وهذه مسألة فعلا قالها الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، قالها الإمام أحمد، وهذا مسألة موجودة له، ولفظها إذا أقرت بهذا فحكمها حكم المؤمنة تمام، هذه عبارة موجودة للإمام أحمد. وقد تقدم يعني وجدت في كلام الإمام أحمد كلام آخر في هذا الحديث تمام، يعني أقوال أخرى للإمام في هذا الحديث، وكذلك أقوال أخرى للعلماء، والاستدلال انتبه معي، والاستدلال بقول الإمام أحمد في هذا الحديث على أن المقر بالشهادتين وهو لا يفعل الطاعات ولا يجتنب المحرمات أنه مؤمن استدلال باطل، انتبه معي مرة ثانية، الاستدلال أي استدلال من يستدل، أنا ما أقصد الإمام أحمد، إنما أنا أقصد من يستدل بكلام الإمام أحمد على أن الإنسان إذا أقر بالشهادتين ولم يفعل شيئا من الطاعات أنه مؤمن، من استدل بكلام الإمام أحمد على هذا فهذا استدلال فاسد تمام. أولا لأن الإمام أحمد رحمه الله بين في هذا الموضع أن المراد إعطاؤها حكم أهل الإيمان وأنه يجوز عتقها بناء على ذلك، يعني الآن لو جه عبد كافر تمام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله تمام، وكان عندنا مثلا كفارة لا يجوز أن نعتق فيها إلا رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة، وكان العبد نصرانيا أو كان كافرا فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ولم يعمل طاعة، هذا يصح في الكفارة ولا يصح؟ يصح الكفار تمام، يصح بالكفار تمام. فنقول الإمام رحمه الله بيّن أن المراد هنا أنها تعطى حكم المؤمنين بمجرد أنها نطقت بالشهادتين، يعني ينطبق عليها أحكام المسلمين في الدنيا، ولم يقصد هنا حكمها حكم المؤمنين أن يصفها بالإيمان الكامل، إنما يقصد أن يعطيه أحكام المسلمين من جريان أحكام الإسلام في الدنيا، يعني حكمها حكم الإيه؟ المسلمين، حكمها حكم المسلمين، هذا أولا. ثانيا يعني يا جهلة يا هؤلاء يا من تتلاعبون، لأن أخوانا دايما أهل البدع لما تيجي تتناقش معه لابد أن تكون ذكيا وأنت تناقش هؤلاء، لأن أهل البدع دائما ما عنده أصلا أصل يرجع إليه، فهو بيشتغل دائما وهذا قديما وحديثا شغالين بمبدأ اللي تكسبه العبو، واخد معي؟ أي ورقة تلوح لك في مناط المناظرة أو في معرض المناظرة ويمكن أن يعني تعمل للمناظر معاك إشكالية استخدمها، الكلام ده قلوه عن حد على عن حد غير الإمام أحمد، يعني الكلام ده قلوه عن حد آخر غير الإمام أحمد، يعني أنت الآن جاي تقول، خلي بالك معي، أنت الآن جاي تقول إن الإمام أحمد بيقول على الجارية أنها بمجرد ما عرفت أن الله في السماء وأن رسول الله وأنه رسول الله أنها صارت بذلك مؤمنة كاملة الإيمان كأبي بكر وعمر. طيب الإمام أحمد يرى كفر تارك الصلاة يكفره بترك عمل، أفتقول إن الإمام أحمد يقول من صدق بقلبه ولم يعمل من طاعات الإسلام طاعة يكون مؤمنا؟ ده هو بكفر بترك الصلاة. أنتم معايا في زي ما يقول لك إيه الشيخ ابن باز بيقول تارك جنس العمل لا يكفر، نقوم نقول عن هذا كذب له قرنان، هذا كذب له قرنان. قول الكلام ده عن أي حد غير ابن باز مثلا في المعاصرين. ده ابن باز بيقول لك لو ظبط المنبه على الساعة 8 الصبح يكفر حتى لو قام وصل الفجر، تمام، لأنه قصد بقلبه ترك صلاة الفجر فهو كافر عند ابن باز. تقوم تيجي أنت تقول لي ابن باز بيقول لو ترك جنس العمل يبقى مؤمن، هذا كان هو يكفره بالعزم على ترك عمل واحد، بالعزم على ترك عمل واحد. فأنت لابد وأنت بتناقش هؤلاء تفهم كلام أهل العلم وتكون ذكيا جدا، لأن هؤلاء مجرمون لا يتقون الله ولا يرقبون في مناظرة إلا ولا زم، ولا في مؤمن إلا ولا زم أصلا، واخد لك معي؟ فأقول لك الإمام أحمد قال حكمها حكم المؤمنين، ماشي الإمام قال هذا الكلام لكن الإمام أحمد مما عرف من أصول مذهبه وهذا يخالف فيه الأئمة الثلاثة أنه يرى كفر تارك الصلاة. تقوم أنت تيجي على الإمام أحمد نفسه، قول الكلام ده مثلا في أبي حنيفة، في الشافعي، في مالك، تمام، أنما تأتي على إمام يرى كفر تارك الصلاة تارك عمل واحد وتقول بأنه يقول إذا صدق بقلبه ولم يعمل من الأعمال عملا يكون مؤمنا، يعني هذا كذب له قرون، ما هو قرن ولا اثنين، هذا كذب له قرون، تمام. فهذا كلام لا يحتج به عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فيقول والجواب أنه لا يمتنع أن يحكم له بحكم الإيمان وإن لم يوجد منه الطاعات. إيه المشكلة في هذا يعني؟ إيه المشكلة إنه بمجرد أن يقول لا إله إلا الله يسمى مؤمنا؟ الله سماهم مؤمنين في مكة ولم يكن إلا الشهادتان، تمام، وليس في هذا دليل على أن على أنها ليست من الإيمان اللي هي الأعمال، يعني ليس هذا الكلام دليلا على أن الطاعات ليست من الإيمان كما نحكم له بحكم الإيمان وإن لم يوجد منه التصديق، وهو إسلام الطفل بإسلام أبويه. هو الطفل الآن ابنك اللي هو أنت مسلم وزوجتك مسلمة، ابنك عنده سنتين، ابنك ده يعقل حاجة؟ يدري شيئا؟ ها؟ يفهم إيش معنى التصديق؟ بنحكم أنه كافر ولا بنحكم أنه مسلم؟ بنحكم أنه مسلم. ليه؟ مع أنه أصلا لم يوجد منه حتى تصديق، ها؟ لم يوجد منه حتى التصديق، واخد بالك معي؟ ونصفه بأنه مسلم ولا يدل ذلك أبدا أبدا، لا يدل ذلك على أن التصديق ليس بإيمان في الحقيقة، واخد بالك معي؟ ما يجيش واحد يقول لك لا ده التصديق مش إيمان، لأن تصديق الصبي لم يعتبر، وتصديق الصبي ما له قصد أصلا، ما له قصد أصلا لسه حتى نحكم بقصده. وحكمنا بإسلامه، وحكمنا بإسلامه تبعا لإسلام أبوي. فليس معنى أن يقول الإنسان الشهادة ويؤمن بها ويؤمن بها ولم يكن بلغ عمل بعد أو لم يكن كلف أن يسمى مؤمنا، ليس هذا دليل على أن العمل لا يلزم، كما قال أبو عبيد، وهذا ذكرناه غير مرة لما عرض الشبهات ورد عليها أبو عبيد في كتاب الإيمان، قال إنما سماهم مؤمنين في مكة لأنه لم يكن مأمورا يومها إلا هذا، فسماهم مؤمنين لأنهم فعلوا ما أمروا به، فلما هاجروا إلى المدينة ففرضت الصلاة، صارت الصلاة مع ما أمروا به سابقا من التصديق والإقرار إيمانا. فلو قال أنا أكتفي بالتصديق والإقرار الأول ولا أصلي لكان إنكاره للصلاة أو جحده للصلاة أو عدم صلاته ناقضا لإقراره الأول. هذا كلام متعارف عليه عند الصبيان أهل السنة، ما هوش عندك يا ورقة السنة، عند الصبيان أهل السنة، تمام. قال فطبعا الشبهة هذه شبهة مردودة، نحن نحكم لهم بأنهم مؤمنين وليس هناك عمل، نقول لا، إنما هو يوصف بأنه مؤمن، وليس معنى أن يوصف بأنه إنه مؤمن كامل الإيمان وليس هناك عمل، لا، هذه مسألة وهذه مسألة. قال شبهة أخرى من الشبهات العقلية، يعني قال واحتج بأن الطاعات لو كانت إيمانا، خلي بالك من الشبهات التي يفتريها الشيطان على ألسنة يعني أوليائه، تمام، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. بقول إيه بقى؟ شوف شوف الإجرام. بقول لك واحتج بأن الطاعات لو كانت إيمانا لوجب كونها إيمانا في كل حال ومن كل مكلف. تاني العبارة كده، لو كانت الطاعات إيمانا لوجب كونها إيمانا في كل حال ومن كل مكلف، حتى تكون الصلاة من الحائض إيمان، تمام، وكذلك الصيام والقراءة كالتصديق وهو إيمان في كل حال، لأن الإيمان غير محرم على العبد. قال لك طيب هي المرأة الحائض الآن لو انتقض تصديقها في حال حيضها تكفر ولا لا تكفر؟ تكفر تكفر. قال لك يبقى التصديق وهي طاهر إيمان، والتصديق وهي حائض إيمان، والصلاة وهي طاهر إيمان، والصلاة وهي حائض ليست إيمان. ليش فرقت بقى؟ ليش فرقت بين عمل القلب وجعلته إيمانا في كل حال، وبين عمل الجوارح وجعلته إيمانا في حالة وليس إيمانا في حالة أخرى؟ شوف انظر أهل الضلال إلى أي مدى يعني يسيرون كالسوس ينخر في الخشب عياذا بالله. سبحان الله. يقول إيه؟ يقول الإمام الجواب أن الأفعال، خلي بالك شوف شوف ردها للسنة، قال أن الأفعال لم توصف يعني بكونها إيمانا أو غير إيمان، يعني لم توصف بذلك لجنسها. الطاعات أخوانا والأفعال لم توصف بكونها إيمانا أو غير إيمان لجنسها أي لذاتها يعني، وإنما وصفت بذلك لكونها طاعة يثاب عليه. يعني الصلاة سميت إيمانا ليه؟ لأنها طاعة يثاب عليها العبد، تمام. طيب وذلك يختلف باختلاف الأحوال، فتارة تكون إيمانا في حال ولا تكون إيمانا في حال أخرى. يعني الصلاة على المرأة وهي طاهر جعلها الشرع إيمانا، وجعلها ولم يجعلها الشرع إيمانا في حال الحيض، تمام. أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ فجعل الصلاة في حال الطهر إيمانا ولم يجعل الصلاة في حال الحيض إيمانا. خلاص يبقى لابد أنك هتعلم هذا الفرق، أن الأفعال لا توصف بكونها إيمانا أو غير إيمان لجنسها، إنما توصف بحسب كونها طاعة لله. متى تكون طاعة؟ إذا كانت على الوجه المأمور به، لأن الطهارة شرط من صحتها. ففي حال تكون إيمانا وفي حال لا تكون إيمانا. قال وفارق هذا التصديق، يعني اختلف التصديق عن الصلاة ليه؟ قال لأنه طاعة في حق كل أحد وفي كل حال، فلهذا كان إيمانا في الأحوال. قال لك إن الصلاة اللي أنتم بتحتجوا بها الآن دي وتقولون بأن الآن الإيمان أو التصديق إيمان في حال الطهر وفي حال غير الطهر، هو واجب على الكل، واجب على المرأة في حال طهرها وفي حال حيضها، والصلاة تجب على المرأة وتكون إيمانا في حال الطهر ولا تكون كذلك في حال الحيض. فقالوا الفارق هذا يدل على أن الإيمان شيء والعمل شيء آخر، لا علاقة له بالإيمان، لأن الإيمان واجب في كل الأحوال، والأعمال أعمال الجوارح تجب في أحوال ولا تجب في أحوال أخرى. فهي في الأحوال التي تجب فيها تكون إيمانا، وفي الأحوال التي لا تجب لا تكون إيمانا. فدل على كون التصديق إيمانا في كل حال، وعلى كون الأعمال إيمانا في بعض الأحوال وليست كذلك في حال أخرى، أن هذا شيء هو الإيمان والتصديق، وهذه شيء اللي هي الأعمال أعمال الجوارح. قال لهم لا، ده الإيمان التصديق ده إيمان في كل الأحوال، لأن الطهارة ليست شرطا له، تمام، الطهارة ليست شرطا له، بخلاف أعمال الجوارح لأنها لا توصف بكونها إيمانا أو بغيره بحسب الجنس، إنما بحسب كونها طاعة. والله عز وجل قال للمرأة صلاتك تكون طاعة إذا كنت طاهرة من حيض أو نفاس، ولا تكون طاعة إذا كنت متلبسة بحيض أو نفاس. قال رسول الله أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ ولما قالت لعائشة قال أنا فستي قالت نعم، قال اصنعي أو افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. أخذ بالك، فبين الشرع أن الطاعات ليس معنى أنها تأتي في أحوال لا تكون إيمانا أن ذلك يفارقها عن الإيمان، لا، إنما هي أيضا من الإيمان. الشبهة الثالثة من الشبهات العقلية قال واحتج بأن الأفعال لو كانت من الإيمان لوجب أن يحكم للمنافق بالإيمان لوجوده. تعالوا أهل السنة أنت مش بتقولوا أن الأعمال من الإيمان، الصلاة من الإيمان، آه تم، هو عبد الله بن أبي كان بيصل، واخد بالك؟ ليه ما حكمناش بإيمانه؟ إذا كان الصلاة بقى، ما احنا شوفوا لما عرض لك الإيمان العمل كونه إيمان أو غير إيمان من جهة العمل، وأفلس ورده أهل السنة، قال له خلاص احنا هنحكم كونه إيمان أو غير إيمان من جهة العامل نفس. يبقى هو حاول من جهة العمل، فلما رده أهل السنة بحث من جهة العامل، قال لك وانتم مش بتقولوا ان الطاعات لو وجدت من اي عامل تكون ايمانا؟ اه طب ما عبد الله بن ابي بيصلي، لماذا لم نعتبر صلاه عبد الله بن ابي ايمانا واعتبرناها من الصديق ايمانا؟ واخد بالك؟ قال الجواب انه انما لم نحكم بذلك لاخلاله بالاصل الذي هو التصديق، وانما يلزمنا هذا لو قلنا الايمان هو الافعال فقط. بيقول لهم احنا كلامنا ده أو كلامكم اللي أنتم تعرضوها يستقيم إمتى ويكون دليلا علينا، يمر علينا متى؟ إذا كنا نقول الإيمان بالله هو أفعال الجوارح فقط، تمام؟ يبقى اللي عمله عبد الله بن أبي إيمان كالذي فعله الصديق، إذا كنا نقول بأن الإيمان هو أعمال الجوارح فقط. لكننا نقول الإيمان عبارة عن تصديق القلب وعمل ونطق اللسان وعمل الجوارح. طيب وعبد الله بن أبي وحزبه استقامت ظواهرهم وانحرفت بواطنهم، وانحرفت بواطنهم بخلاف المؤمنين الذين استقامت بواطنهم واستقامت ظواهرهم، تمام؟ فلما أخل المنافقون بالأصل اللي هو تصديق القلب، تمام؟ لما أخلوا بالأصل اللي هو أعظم عند الله قدرا من عمل الجوارح، لم تقبل أعمال الجوارح منهم ولم تعتبر إيمانا، لأن الله قال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا، لأنه أخل بالأصل الأول، لئن أشركت لا يحبطن عملك، لا، لأن ده إخلال بالأصل الأول، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهؤلاء المنافقون أخلوا بالأصل الأول، فلا يسمى ما يأتي بعد ذلك إيمانا، إذ ميزان قبول العمل وكونه إيمانا أو غير إيمان هو تصديق القلب وإقرار اللسان. قال الشبهة الرابعة واحتج بأنه لو كانت الصلاة وغيرها من الطاعات إيمانا لوجب أن تكون تصديقا كالإيمان الذي هو التصديق، ولوجب أن يصح أن تعزى إلى من هي إيمان به كالتصديق، فيقال الصلاة إيمان بالله كما يقال ذلك في التصديق. يعني بقول إن الطاعات اللي طاعات الجوارح يعني لو كانت من الإيمان لوجب أن تكون تصديقا كالإيمان، يعني نصدق بقلوبنا ونصدق بجوارحنا، يعني نجعلها كتصديق القلب يعني، ولوجب أن تعزى إلى من هي إيمان به كالتصديق، فيقال الصلاة إيمان بالله كما يقال في التصديق. قال الجواب عن قولهم كان يجب أن تكون الصلاة وغيرها تصديقا كالتصديق، فإنما كان يجب ذلك لو كان كل إيمان تصديقا، فأما إذا لم يكن كل إيمان تصديقا فلا يلزم القول به. كان يجب أن يقال في الصلاة إيمان بالله، فلا يمتنع أن توصف الصلاة بأنها إيمان من حيث كانت عبادة له وتقربا إليه، ولا يلزم على هذا أن تقول هي إيمان بالرسول وللرسول لأنها تعظيم له، وهي إيمان بالبعث والنشور كما قلنا في التصديق لما بينا، وهو أنها إيمان بالله ولله من حيث كان من شرطها العبادة لله سبحانه، وذلك يختصه، والتصديق بالله غير التصديق بالبعث والنشور. فإذا لم يلزم فيما هو تصديق له أن يكون تصديقا بالبعث، فكيف يلزم مثله في الصلاة؟ يعني الإمام بيقول إيه؟ يعني أنتم تقولون الآن بأن الإيمان هو التصديق بالله عز وجل، طيب الإيمان بالله ده شعب اللي هو تصديق القلب، ده تصديق بالله عز وجل وتصديق بالملائكة، تمام، وتصديق بالبعث وتصديق بالصراط والجنة والنار والميزان إلى آخر هذا كله، إلى آخر هذا كله، وهذا من الإيمان، وهو تصديق، وتصديق كل على حسبه، تصدق باليوم الآخر، تصدق بالبعث، تصدق بالعذاب القبر، تصدق بالملائكة، تصدق بهذا، كله. فكذلك الإنسان لما يصلي هي إيمان هي إيمان بالله عز وجل أو من الإيمان، لكن لا يقال إنها تصديق كتصديق القلب كتصديق القلب. إذا كان التصديق نفسه هو تصديق القلب يعني تختلف صورته باختلاف المصدق به، هذا تصديق لله، هذا تصديق للرسول، هذا تصديق بالبعث والنشور، واخذ بالك؟ فإذا كان هذا يختلف في تصديق القلب نفسه فلما تجرونه على أعمال الجوارح مع أعمال القلوب؟ قال: واحتج بأن الطاعة لو كانت إيمانا لم يفتخر في صحتها إلى الإيمان الذي هو المعرفة كالمعرفة بالقلب. قال لك طيب أنتم بتقولوا الآن الطاعتنا الإيمان يعني هي إيمان يعني. طيب إذا كان لو صلى يكون مؤمنا، إيه الداعي أنه يصدق بقلبه؟ إيه الداعي أنه ينطق الكلمة بلسانه؟ ما هو إذا طلع الزكاة كان مؤمنا، طيب خلاص ما في داعي بقى أنه يقول لا إله إلا الله، ولا في داعي أن يصدق بقلبه، ولا في داعي أن يصدق بقلبه. قال لك هو خلاص هو بمجرد الطاعة سيصير مؤمنا خلاص، يبقى ما في داعي للإيه؟ لتصديق القلب ونطق اللسان. قال: والجواب أنه يبطل بنفس المعرفة لأنها تفتقر إلى النظر، ولم يمنع ذلك من كونها إيمانا، على أنه إنما وجب ذلك لأن هذه العبادات تختلف حالها، فقد يكون بعضها شرطا في بعض، ولا يمنع ذلك من كونها أجمع طاعة واجبة. يعني الإمام بيقول لهم أنتم الآن تقولون لو كانت الطاعات من الإيمان لوجب أن يكون الإنسان مؤمنا بها بدون تصديق القلب أو نطق اللسان، لأنها إيمان، لأنها إيمان، والإيمان لا يتجزأ. فقال الإمام لهم يقول إنه يبطل بنفس المعرفة لأنها تفتقر إلى النظر، ولم يمنع ذلك من كونها إيمانا، على أنه إنما وجب ذلك لأن هذه الأعمال أو العبادات تختلف حالها، فقد يكون بعضها شرطا في بعض، ولم يمنع ذلك من كونها أجمع طاعة واجبة. بقول لهم إيه بقى؟ بقول لهم إن تصديق القلب هذا إيمان تمام، ونطق اللسان هذا إيمان، وعمل الجوارح هذا إيمان تمام، وليس معنى كون هذا إيمانا بمفرده وهذا إيمان بمفرده وهذا إيمان بمفرده، ليس معنى هذا أن يكتفى بواحد من هذه الثلاثة دون الآخر، إنما لابد من الثلاثة مجتمعة، لأن بعضها قد يكون شرطا في بعض. وانتبه لحتة شرط يا أخوانا، لأن طبعا احنا مذهب أهل السنة إخراج الشرطية من العمل خالص، ولا نقول في العمل بكونه شرط لا صحة ولا كمال إلا في حالة واحدة فقط، إلا في حالة واحدة فقط، وهي إذا توقفت صحة الإيمان على عمل بعينه، فنقول العمل ده شرط صحة في الإيمان. يعني إيه؟ يعني يجي واحد مثلا وقال لك والله أنا يعجبني الإسلام، والإسلام صراحة دين جميل، لكن أنا أعشق شرب الخمر تمام، فأنا سأسلم وأؤمن بالله عز وجل، لكن سأظل أعتقد حل الخمر تمام، لكن سأظل أعتقد حل الخمر تمام. نقول له اعتقادك حرمة الخمر شرط لصحة إيمانك، هي دي الحالة الوحيدة فقط التي يقال بها في الشرطية في العمل، إذا توقفت صحة الإيمان على عمل بعينه فقط، حينئذ نقول العمل ده بعينه كده شرط في صحة إيمان فلان. ومع هذا لا يصح أن نقول بأن العمل كركن في الإيمان شرط في صحة الإيمان، ولا العمل كركن في الإيمان شرط في كمال الإيمان، إنما العمل من الإيمان. متى يكون شرطا؟ إذا توقفت صحة إسلام العبد أو إيمانه على عمل بعينه، نقول هذا العمل المعين شرط في صحة الإسلام. يعني لو جاء له قال أنا سأسلم لكن لا أعترف بالصلاة تمام، نقول له لا، إقرارك بالصلاة شرط لصحة إسلامك، شرط لصحة إسلامك. قال: واحتج بأنه لو كان كل طاعة إيمانا، لو كان كل طاعة إيمانا لوجب أن يصير بفعلها مؤمنا، لوجب أن يصير بفعلها مؤمنا، كالكفر والفسق يصير بكل واحد كافرا أو فاسقا. يعني يقول له لو كانت الطاعات إيمانا خلاص هو صلى صار إيه؟ خلاص هيزكي ليه بقى؟ ما هو بقى مؤمن، هيحج ليه؟ هيصل رحمه ليه؟ يبر والديه لماذا؟ إلى آخره، خلاص هو حصل الإيمان بعبادة واحدة، فما في داعي. طيب هو الآن لما لو داس على المصحف برجله يكفر، لو سب الله يكفر، لو سب النبي يكفر، كما إنه يكفر بأحد هذه المعاصي يبقى يؤمن بأحد الطاعات ويكون مؤمنا كامل الإيمان بأفراد الطاعات، بالصلاة يصير مؤمنا، فإذا صلى نقول خلاص ما في داعي لشرائع الإسلام بعد كده، زكى يكون مؤمنا ما في داعي للصلاة ولا شرائع الإسلام بعد ذلك، هذا شبهة بيعرضونه. تمام، لوجب أن يكون أو أن يصير بفعلها مؤمنا كالكفر والفسق يصير بكل واحد كافرا أو فاسقا. قال والجواب أن بعض الطاعات قد يكون شرطا في بعض، فما لم يتقدم ما هو شرطه لا يجب أن يسمى إيمانا في كل حال، بل يجب أن يسمى بذلك متى وقع شرطه. فعلم أن اجتماع هذه الطاعات كالشرط في سلامة الاسم، الكلام اللي احنا قلناه قبل قليل. تمام، إذا توقفت صحة الإسلام على عمل لا يحكم بصحته إلا أو يقال بشرطية هذا في صحة الإسلام. تمام، لو قال لك أنا هصلي وأنا بذلك مؤمن نقول لا، مجيئك ببقية الطاعات شرط لصحة إيمانك، لأنه خلي بالك أخوانا شرط لصحة إيمانك لأنه غير معترف بها الآن، فنقول اعترافك بهذا شرط لصحة الإسلام. قال كالشرط في سلامة الاسم. وفارق هذا الكفر، طيب مدام إنه هو الآن لو أتى بطاعة ولم يأتي بالآخر ولم يعترف به اعتبرناه كافرا، ولا بد أن يأتي بكل الطاعات، ولا بد أن يأتي بكل الطاعات. طيب إحنا ما عملناش كده في الكفر ليه؟ يعني مثلا لو داس على المصحف برجله نقول له هو مؤمن لحد ما يسب الله ويكفر بالرسول ويفعل كل المكفرات، لأنه ما لم يستوعب الكفر. قال وفارق هذا الكفر والفسق لأن ما يفيد قولنا كافر أو فاسق يحصل بخصلة واحدة منها. يعني الكفر بخصلة من خصال الإيمان كفر بالإيمان كله. تمام، لأن الإيمان كل. تمام، من جحد شيئا منه، من كفر بشيء منه كفر به. قال تعالى كذبت عاد المرسلين، كذبت عاد المرسلين، وهم ما كذبوا إلا هود عليه السلام. تمام، واحتج بأنه لو كان الأمر على ما قلتم وأن كل طاعة إيمان لوجب أن يزيد وينقص وتختلف أحوال المكلفين فيه، ولو كان كذلك يصح أن يقال أن إيمان بعضهم أكثر من إيمان بعض، حتى يقال أن إيمان غير النبي إذا كان غنيا فلزمه في ماله الحقوق أكثر من إيمان النبي. الله المستعان. يقول إن الأمر لو كان على ما قلتم وأن كل طاعة إيمان، لو إن كل طاعة الإنسان يعملها تكون من الإيمان الذي يزيد به إيمانه. طيب النبي مثلا لم يكن من أصحاب الأموال. تمام، أنت الآن أصبحت مليونير فتصدقت بعشرة مليار. تمام، فأنت أنفقت أعظم مما أنفقه الرسول، فواجب عند هؤلاء الجهلة أن تكون أعظم إيمانا من رسول الله، لأن أنت أنفقت أعظم مما أنفقه النبي. تمام، قال واحتج بأنه لو كان الأمر على ما قلتم وأن كل طاعة إيمان لوجب أن يزيد وينقص الإيمان، يعني على حسب الطاعة يعني، وتختلف أحوال المكلفين فيه، أي في الزيادة والنقصان، ولو كان كذلك يصح أن يقال أن إيمان بعضهم أكثر من إيمان بعض، حتى يقال إن إيمان غير النبي إذا كان غنيا فلازمه في ماله الحقوق، يعني الزكوات والصدقات، وأخرج منها كثيرا أكثر من إيمان النبي. الله المستعان. يعني هو دي النتيجة الحتمية للبعد عن الأدلة. حتى إن بعض هؤلاء الجهلة يقولون بأن العبد إذا عمل بطاعة الله ليس من سلطان الله أن يمنعه من دخول الجنة، ده قول طوائف القدرية أو طوائف من القدرية. قال لك العبد استحق الجنة بالعمل، ها؟ قال لك هو ربنا أمرنا بالعمل، وما دمت فعلت ما أمرني به لم يبقى إلا جزاؤه لي، وأنا فعلت بالطاعة لم أفعل بالمعصية، فوجب أن أدخل الجنة وإن لم يرد الله ذلك. تخيل إلى أي مدى وصل كفر هؤلاء بالله. هذا يقوله أناس كانوا رؤوسا في فترة من الفترات في المسلمين وكان يشار إليهم بالبنان، وهذا ما زال يعتقد طوائف من الناس ممن يشار أيضا إليهم بالبنان، يتنصبون مناصب كبيرة جدا في الدين وكذا ويتكلمون للناس يقولون هذا الكلام إلى يومك هذا. ما دام إنه أمرني بالطاعة وأطعته ليس من سلطانه أن يمنعني أن أدخل الجنة وليس من سلطانه أن يدخلني النار، لأن ولو فعل هذا لكان ظالما، كذا يقال على الله عز وجل. هذا أخواننا سبب البعد عن الأدلة وإعمال الرأس في الدليل، هذا سبب هذا كل، يعني سبب هذا الكفر إعمال الرأس في الأدلة الشرعية، لأن الدين ليس بالرأي. قال الجواب أننا لا نمتنع أن نقول الإيمان يزيد وينقص، هذه مسألة ما فيها خلاف، لا نمتنع أن نقول الإيمان يزيد وينقص، هذا مبدئيا ما في خلاف فيه أصلا، وقد نص أحمد على هذا، وهو فصل يأتي ذكره فيما بعد أي من فصول الكتاب عن يعني مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، تمام. لكن هل معنى أنه يزيد وينقص يا هؤلاء أنه لو جاء أحد وأنفق في موقف أكثر مما أنفقه رسول الله، أو ندبنا رسول الله في الإنفاق في موقف معين وأنفقنا ولم ينفق هو، أن أكون أكثر إيمانا منه؟ من يقول بهذا أصلا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: وقد اختلف خالد سيف الله مع عبد الرحمن بن عوف، يعني مش واحد من التابعين، اختلف خالد الذي سماه رسول الله سيف الله مع عبد الرحمن بن عوف، والحديث في الصحيح. فغضب النبي من خالد وقال: أتاركوا أو هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟ الله الله في أصحابي، ها؟ فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني خالد لو أنفق مثل أحد ذهب ما جاء بمثل نصف مد عبد الرحمن. الكلام ده يقال في خالد، ها، الصحابي الذي سماه رسول الله سيف الله، تمام. يقول النبي لخالد: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما جئت ما كان هذا في ميزان الله كنصف مد عبد الرحمن. طيب، ما عسى أن يقال في التابعين إذا أنفقوا، إذا قايسناهم بالصحابة، ما عسى أن يقال في تابع التابعين، في تابع تابع التابعين، ما عسى أن يقال فينا، هذا في الصحابة، فما عسى أن يقال في المقارنة بينك وبين رسول الله. هذا الإنسان يتجرأ بسبب خلو القلب من الإيمان بالله عز وجل، بسبب خلو الإيمان بالله عز وجل. هذه كانت المرحلة الثانية أو الثالثة، يعني الثالثة من حيث القرآن والسنة، يعني تمام. لو احنا قلنا مثلا استدل هؤلاء المجرمون الضلال المبتدعة على ضلالهم هذا لإخراج العمل على مسمى الإيمان، أولا بالقرآن، ثم ثانيا بالسنة، ثم ثالثا بالشبهات العقلية التي عرضوها، هنجعل الشبهات العقلية دي المرحلة الثالثة. ولو جعلنا القرآن والسنة مصدرا واحدا، تمام، يبقى دي المرحلة الثانية، يبقى المرحلة الأولى التي أرادوا أن يستدلوا بها على إخراج العمل على مسمى الإيمان مرحلة النقل، قرآن وسنة، لما أفلسوا منها ولم يجدوا دليلا يقوم لهم، وخرج لهم أهل السنة كل الأدلة، لاجأوا إلى الشبهات العقلية فعرضوا منها خمسا، فلما أفلسوا وردها أهل السنة انتقلوا إلى مرحلة جديدة أخرى من مراحل ضلالهم، وهو النقل عن المخالفين بأنهم يقولون بالزيادة والنقصان في الإيمان. هيبدأ بقى ينقل لك إن فلان بيقول وعلان بيقول وفلان بيقول، تمام. طيب يا أخي، أنت قلت قال الله وقال رسول الله ولم تسلم لك المسألة، ما زلت تتشبث بماذا؟ فيبدأ ينقل عن المخالفين لأهل السنة في هذه المسألة، وينقل عن المخالفين بأنهم يقولون بالزيادة والنقصان في الإيمان، ليرد برضو المسألة ليخرج العمل على مسمى الإيمان. وهذا نعرفه إن شاء الله في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.